الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالشيخ رحمه الله ذكر أن منهاج الأنبياء هو الدعوة إلى الله عز وجل وبيان التوحيد ومحاربة الشرك، وأن الأنبياء لم يركزوا ولم يهتموا بمسألة الحاكمية، لأن الحاكمية فرع من فروع التوحيد، يعني فرع من الألوهية والربوبية. مين؟ كويس؟ لا لا حي. ولو قلت يا ليس رحمك الله في شيء، ولا أنت لو اعتصت لأن ماذا أقول لك؟ عادي، لا بأس. الشيخ ربيع حفظه الله ورحمه الله إن شاء الله. طيب، فمنهج الأنبياء الدعوة إلى نبذ الشرك وإلى توحيد الله عز وجل، ولا بأس بإعادة بسيطة. التوحيد، توحيد الله جل وعلا، يعني إثبات الربوبية لله، الألوهية والأسماء والصفات. ربوبية يعني ربوبية عطاءات الله عز وجل النازلة للعباد، يعني ملك وانفراد بالملك والخلق والتدبير. وبعد الانفراد، انفراد بالملك الأصلي والخلق الأصلي والتدبير الأصلي، وإلا فالناس يملكون ويخلقون ويدبرون. الناس يخلقون ويملكون ويدبرون، ولكن الله يخلق خلقا أصليا ويملك ملكا أصليا ويدبر تدبيرا مهيمنا. فالناس يخلقون بالمعنى الثاني من الخلق، لأن الخلق له معنيان: البرء وهو الخلق من العدم، وهذا انفرد به الله. فمثلا العرش خلقه الله من إيه؟ من العدم. خلق العرش من العدم. القلم، أول ما خلق الله عز وجل القلم من العدم، من العدم. لكن خلق الإنسان من طين. فالخلق الثاني اللي هو تحويل الشيء إلى شيء آخر، هذا ممكن البشر يخلقون بهذا المعنى. والملك، الله جل يملك ملكا أصليا، وأنت تملك، قال الله: أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكت أيمانكم. فأنت تملك، ولكن ملكك أنت ملك إيه؟ طارئ، ليس ملكا أصليا، ليس ملكا مستقرا، لأنك تزول عنه أو يزول عنك. وأي نعمة، أي نعمة عندك عدا نعمة الإيمان، إما أن تزول أنت عنها وإما أن تزول هي عنك. أي نعمة، لو معك فلوس يتسبها يتسيبك، لو معك أولاد يسيبوك يتسبهم، وهكذا. كل نعمة لابد أن تفارقها أو تفارقك، كل نعمة لابد أن إلا نعمة الإيمان هذه والعمل الصالح، هذا لا يفارقك أبدا، لا حيا ولا ميتا. العمل الصالح ينزل معك في القبر ويكون معك دائما. فالملك، الملك الذي تملكه أنت غير أصلي، فأنت لا تملك عينيك على الحقيقة، ولا تملك يديك ولا رجليك على الحقيقة، يعني لا تملك حاسة البصر ولا حاسة السمع على الحقيقة، على الحقيقة، وإنما أنت تملكها وكالة، يعني أمانة. يعني الله عز وجل أعطاك نعمة بصر وأوكلك عليها حيث تستعملها فيما أمرك به، لكن ممكن أنت تسيء الاستعمال أو تحسن الاستعمال، وإساءة الاستعمال خيانة. وهذا من مقتضى كلام الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فأنت إذا نظرت إلى ما حرم الله هذه خيانة، خيانة لأمانة البصر التي أعطاها الله لك، لأنه أعطاك البصر وأمرك أن تنظر إلى ما حرم، إلى ما أحل وما أوجب وما أحب. فإذا الملك الذي تملكه أنت، قلنا هو ملك إيه؟ غير مستقر، ملك غير أصلي. وقلت لك الإيد لو ربنا أمرها الملك الأصلي أن تتشل هتتشل، تقول لا يا إيدي، طب معلش، طب ما فيش، خلاص خلص، الملك الأصلي لغى التوكيل. التدبير، أنت تدبر في شؤون حياتك، ولكن التدبير الأصلي الذي يهيمن على كل تدبير هو تدبير الله عز وجل. فهذه الربوبية، ممكن الربوبية هو الملحد، أما توحيد الألوهية فهو الواجبات والمستحبات والأفعال والأقوال التي يؤديها الناس لربهم عز وجل. فالربوبية منه والألوهية إليه، الربوبية منه والألوهية إليه. ربوبية خلق ورزق وملك وتدبير، وأما الألوهية عبادة وصلاة وصيام وزكاة وخوف وتوكل وإنابة وانقياد واستسلام وخشوع وخضوع ومحبة، صرف عبادات إلى الله عز وجل. والأسماء الحسنى والصفات العلى ثابتة لله بالكتاب والسنة، وهذه من أنكر إنكارا كليا كفر، ومن ألحد فيها فهو ضال مبتدع. مثل المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. الأنبياء أتوا لترسيخ هذه المعاني، ترسيخ ألوهية الله المتضمنة لربوبيته وأسمائه وصفاته. فمسألة الحاكمية مسألة فرعية الأنبياء لم يتكلموا فيها أصلا، ويوسف عليه السلام عمل عندهم هم كفار، وتولى رئاسة الوزراء وهم كفار عندهم هم كفار، وتولى على خزائن مصر وهم كفار. والآن بس في هنا في الكتاب يعني شبهة أرجو اللي تختلف عليكم، الشيخ كان بيتكلم عن أولي العزم من الرسل ثم قال ثالثهم يوسف، يوسف ليس من أولي العزم من الرسل، وإنما الشيخ صفحة 51 يوسف عليه السلام رسول ولكنه ليس من أولي العزم من الرسل. والمقصود بأولي العزم يعني أعظم الرسل، وإلا كل الرسل عندهم عزم، كل الرسل عندهم عزم، لكن أولي العزم المخصوصين هم الخمسة. وإلا هل هناك رسول بلا عزم؟ العزم قد يفارق من عصى منهم معصية السهو والخطأ كما حدث من آدم عليه السلام فنسي ولم نجد له عزما. والأنبياء والرسل معصومون، ومعنى العصمة على نوعين. العصمة الإخوة اللي معنا الطلاب العلم يدرسوا معنا على طول، معنى عصمة النبي لا يقع في الشرك الأكبر ولا يقع في الشرك الأصغر ولا يقع في الكبائر أبدا، ويجوز أن يقع في الصغائر لكن لا يستمر عليها. هذه العصمة. تاني العصمة، عصمة الرسول أو عصمة النبي، يستحيل أن يقع في الشرك الأكبر ولا في الشرك الأصغر ولا أن يقع في الكبيرة أبدا، ولكن يقع في الصغيرة ولا يستمر عليها. القول الثاني إن لا أكبر ولا أصغر ولا كبيرة ولا صغيرة، إنه لا يرتكب الصغائر أصلا أبدا. العصمة تاني حق، العصمة أن الرسول أو النبي لا يقع في الشرك الأكبر ولا في الشرك الأصغر ولا يقع في أي كبيرة، ويجوز أن يقع في الصغيرة ولكن لا يستمر عليها. الصغائر زي النظر إلى امرأة، إنك تنظر لواحدة ماشية تنظر إلى جمالها لشعرها، هذا من الصغائر. الصغائر هي اللمم، والصغائر هذه تغفر باجتناب الكبائر، والأنبياء كلهم اجتنبوا الكبائر، إذن كلهم مغفور لهم هذه السيئات اللمم. قال الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيه؟ كفر عنكم سيئاتكم. طيب القول الثاني إن العصمة معناها ما ذكرنا، وأن الأنبياء والرسل لا يقعون حتى في الصغائر، وإنما ما نسب إليهم هذا على سبيل الخطأ فهم عليه مأجورون لأنهم لم يقصدوا الوقوع فيه. يعني ما يعني لسه ذاكر الأخ بيسألني ما هي مثالها الصغيرة. مثالها الصغيرة واحدة جميلة بسيطة عنها شعرها كويس، هذا صغير. النبي هل ينظر؟ لا، لكن هل يقع اجتهادا منه بحيث يؤجر عليه؟ يعني لما عبس وتولى صلى الله عليه وسلم كان يريد الخير، نعم كان يريد الخير، كان يريد خيرا أعظم للدعوة، كان يريد خيرا أعظم للدعوة. ولما أذن لهم وقال الله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك، كان يجتهد. ولما أراد المن على الأسرى قبل أن يقتل فيهم ويسخن في الأرض كان مجتهدا. فإذن الأشياء اللي نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبت إليه اجتهادا منه، فهو حتى وقوعه فيها فهو عليه مأجور. وهذا قول طائفة أخرى من أهل العلم. يبقى عندنا طائفة من أهل العلم بتقول إيه؟ الرسل لا يقعون في أي ذنب نهائيا قبل البعثة وبعد البعثة، وقالوا قبل البعثة يصونه الله حتى إذا بعث لا يجد الناس عليه شيئا يلومونه فيه. يعني لو أن رسولنا صلى الله عليه وسلم، طبعا إحنا 40 سنة الأولى من عمره لا تعنينا في شيء، صح؟ تعنينا في شيء هذه إلا من باب المدارسة محبة له كده، لكن هي لا تعنينا شرعا في شيء. 40 سنة الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم شرعا لا تعنينا في أي شيء ولا نقتدي به في أي حاجة خالص في 40 سنة الأولى من عمر. إنما المنة تبدأ بالبعثة. قال الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيه. لكن 40 سنة الأولى من عمره لن تجد وقوع في زنا ولا شرب خمر ولا ولا ولا ولا ولا. ليه؟ حتى إذا بعثه الله لا يقول أحد إزاي ده كذا، رجل كان يزني، رجل كان يشرب الخمر، رجل كان يفعل كذا، ما في. فما في رسول سجد لصنم، وما في رسول أشرك شركا أكبر ولا أصغر. يعني مثلا إياك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم في 40 سنة الأولى مر حلب باللات أو العزة، مستحيل مستحيل، مع أن ده القوم كله بيحلف باللات والعزة، كل القوم تحلف باللات والعزة، هو يحلف لا، لأنه لا يقع في الشرك الأكبر ولا في الشرك إيه؟ ها قبل وبعد الرسالة، قبل الرسالة وبعد الرسالة، مستحيل. الله يعدهم ويصنعهم على عينه، وقال على قال موسى عليه السلام ولتصنع على عيني، فربنا بيصنعهم على ايه؟ على عينه سبحانه. يعني يصنع على عيني، يعني يصنع على عينه، يعني يعني يعتني به ويرعاه ويحفظه. فالرسل كلهم معصومون كما ذكرنا، والعصمة هي التي ذكرنا لكم. هؤلاء الرسل منهجهم الأصلي الدعوة إلى نبذ الشرك وإلى توحيد الله بالثلاثة صور التوحيد أو أقسام التوحيد التي ذكرناها. طيب، ويذكرون الناس بالمواثيق بالميثاقين، وهم عليهم الميثاق الثالث. تعرفين الميثاقان؟ الميثاق الأول ميثاق الذر، والثاني ميثاق الفطر، أما الثالث فهم منوطون به وهو ميثاق الرسالة. الآن مع يوسف عليه السلام، هل هو من أولي العزم الرسل مصطلحا؟ لا، لكن حقيقة هو من أولي العزم. نعم، كل الرسل أولو عزم، كل الرسل أولو عزم، لكن لما يذكر أولو العزم فيقصد بهم الخمسة الكبار، كبار الأنبياء وأعظم الأنبياء. هل نحن نفضل بعض الأنبياء على بعض؟ طيب كيف تقولون في حديث البخاري كتاب الأنبياء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى؟ ما عندك حديث نص هو النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع من المتعارضة الظاهرية. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري كتاب الأنبياء قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، بمعنى لا تفضلوني في موضوع الإرسال والنبوة. أما في الفضل فنحن لا نفرق بين أحد منهم، لكن نفضل بينهم بتفضيل الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يبقى احنا نفضل بعض الرسل على بعض لكن لا نفرق بينهم، نقول كلهم أمناء بررة أتقياء معصومون بلغوا رسالات الله عز وجل، لم يقصروا في شيء. هذا عدم التفريق. لكن التفضيل لا شك أن إبراهيم عليه السلام أفضل الرسل جميعهم، ثم محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه، فهذا تفضيل لا تفريق. واضح؟ طيب، فإذا هل كلهم أولو عزم؟ نعم، لكن لما نقصد أولو العزم الرسل يعني معناها المفضلون منهم، أصحاب العزم الأقوى، أصحاب الفضل الأعلى، أصحاب الفضل الأعلى. فيوسف عليه السلام ليس من الخمسة أولو العزم. قال هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وهذا حديث نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وهو أكرم الناس يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام. طيب، قال أنزل الله في شأنه سورة طويلة تخص لنا حياته الكريمة ومراحلها من طفولته إلى موته، وكيف تقلبت به الأحوال وما واجه من صعاب، فتلقاها بقوة النبوة وصبرها وحكمتها وحلمها. رأى فساد قصور الفراعنة في مصر، يعني هذه مقبولة من الشيخ رضيع مجازا، لأن لا فراعنة في مصر أيام يوسف عليه السلام وإنما ملوك. لا فراعنة أيام يوسف عليه السلام، ولا أيام إسحاق، ولا أيام إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام لما زار مصر ما لقي فرعون، لقي ملكا، فما كان في مصر فراعنة وإنما كان فيها ملوك. ليه بقى؟ لأن هذه الفترة فترة تاريخية، عشان كده بقول باب بسيط أوي دي. الفترة اللي ظهر فيها إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويوسف عليه السلام وبنو إسرائيل فترة طويلة، هذه فترة ملك الهكسوس في مصر. الهكسوس أتوا من فلسطين ومن سيناء وغزوا مصر، وكان أول مرة المصريين يشوفوا الحصان، كانش فيه حصان والعجلة الحربية، فالمصريين هزموا، استولى عليهم الهكسوس، والهكسوس يسود فيه باسم يعقوب وغيره. الهكسوس ملوك. وإذا أنت لما تقرأ قصة يوسف عليه السلام، وقال الفرعون ائتوني به، وقال الملك ائتوني به، صح؟ وقال الملك، وقال الملك ما كان ليدخل أخاه في دين ملك إلا أن يشاء. فهو ملك وليس إيه؟ فرعون. لكن فرعون قبل الهكسوس اسمهم فراعنة، وبعد زوال الهكسوس لما أزلهم أحمس من المنيا جيهم من السهاج وزالهم، بعد كده رجع الحكم الفرعوني مرة أخرى. لأن فرعون كلمة فرعون معناها البيت العالي، زي ما أنت تقول قال البيت الأبيض، يعني قال أوباما مش كده؟ إذا قلت قال البيت الأبيض صرح البيت الأبيض بأنه مين البيت الأبيض ده؟ لا مش فرعون. من البيت الأبيض؟ باراك أوباما. ولما تقول صرح قصر إليزي هيبقى معناها ساركوزي مش كده؟ صرح قصر إليزي يبقى ساركوزي، لأن القصر ده مش هتكلم. فبرضو كلمة فرعون معناها البيت العالي، ولذا فرعون على في الأرض. فالشيخ ربيع يقول الفراعنة من ملوك، يقصد كده. فإحنا تاريخيا دي مسألة بسيطة خالص. فرعون عهد موسى طبعا بعهد الفراعنة، من قلت لك كان خلاص زال دولة الهكسوس، وإذا استضعف بني إسرائيل عهد موسى عليه السلام، بني إسرائيل عاليين ولا مستضعفين؟ عهد موسى مستضعفين، يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم. عهد يوسف عليه السلام دول حكام، هم الوزراء والأعلى الناس في الدولة. طيب، فقصد الشيخ من فساد قصور الفراعنة عن فساد قصور الملوك في مصر وظلمها، وعرف عقائد الأمة التي عاش فيها، وعرف ما فيها من فساد ووثنية تتخذ الأصنام والأبقار آلهة مع الله. البقرة دي معبود المصريين الأعظم دائما دائما، ولذا هم يبصوا للسماء يقولوا دي بطن البقرة. المصريين طول عمرهم، بس المصريين كما قلت لك ما تركوا شيئا إلا وعبدوا، حتى الصرصار عبدوا، عبدوا الصرصار والثعبان والحمار والشجرة، وما في حيوان، القطة عبدوها، القرد عبدوه، كل حاجة عبدوها. ومش بس عبدوها، ده هم كان البحر الأحمر ده ضيق زمان، البحر الأحمر ده كل سنة بيزيد 4 سنتي، كل سنة بيتسع 4 سنتي، فإذا كل سنة راجع ينقص 4 سنتي ينقص 4 سنتي. فكان زمان سهل تعدي من منطقة الغردقة الآن إلى جدة، لدرجة أن الغردقة دي اسم غريب، الغردقة دي أصلا اسمها خور جدة، حتى بالإنجليزي هورجيدا، خور جدة، لأن أهل جدة يركب مركب ويقدف يوصل إيه عند الغردقة دي، فيسموها خور جدة، يعني سوق جدة، سوق جدة. فكان في طريق سهل يمر عليه، فالطريق ده كان اسمه معبر الآلهة، فالمصريين كانوا أكبر مصدرين للآلهة، أكبر سوق استثماري لتوريد الأصنام للعالم، للعالم، فنشروها في العالم. حتى العزة، العزة الموجودة في العرب هي إيزيس المصرية. ما علينا من هذا. إذن الفراعنة معناها الملوك، وثنية أو البقر ده معبود الأصلي عند أعظم البقر، لأن عندهم هم الثلاثي أوزوريس وإيزيس وحورس. أوزوريس يعني العجل، وإيزيس يعني البقرة، وحورس هو إيزيس لما دخل، هو أوزوريس لما دخل في إيزيس طلع حورس، ودي النصارى خدوها على طول، خدوها نفس الكلام، ربنا دخل في مريم طلع عيسى عليه السلام، نفس العقيدة. عايز تسأل بس دي معلومات فرعية لكن للإفادة بس. تفضل. دفن الجاهلية، الإنسان يأخذ ويملكه ويدفع عليه 20% على الاستحباب دول الخمس، ولكن إذا تشكلت هيئة معينة فلا بد من تسليم هذه الأشياء للهيئة من عند المضرة والمصلحة. طيب، فهم بيعبدوا البقر يعني العجل. اليهود لما لدائما المقهور مغرم بقاهرة، المقهور اليهود كانوا مقهورين في مصر فمغرمين بالمصريين، المصريين بيعبدوا العجل. اليهود لما حبوا يعبدوا خدوا الذهب سرقوه، الذهب المسروق كله من المصريين خدوه، راح السامري عمله لهم ايه؟ طب ليه ما عملهمش حاجه تانية؟ ليه ما عملهمش مثلا نمر ولا اسد ولا تعبان ولا حمار؟ عملوا لهم عجل لان المصريين بيعبدوا العجل والبقر. طيب ما علينا. اذا وثنيه شهيره، مصر عنوان الوثنيه، بيقول لك ما تركوا شيء، صرصار حتى عبدوه، الجعران عبدوه. قصة هذا النبي عليه السلام طويلة. ما أنا امبارح قلت لك هذا تاريخ العار والذل، نحن لا ننتسب للفراعنة، نستعر منهم احنا. لا، كلمة مصر دي كلمة كويسة. لا كلمة مصر كلمة كويسة، مصر ما كانش اسمها مصر، كان اسمها جبت اللي هي ايجيبت بقى اللي هي القبط يعني، لكن مصر كلمة عادية وكلمة عربية كمان. والله وابن عباس قال لعمر مصر الله بك الأمصار، فكلمة مصر يعني بلد، البلد وهي برضو مع مع مع مع كرهنا للفرعنة وكرهنا لحضارة الفرعنة، لكن لازم نعتز ان البلد الوحيدة في هذا العالم اللي لها حدود على الخريطة صحيحة قوية من أبد التاريخ، فعشان كده الوحيدة اللي تسمى البلد مصر، البلد يحدها البحر المتوسط ويحدها نهر وفي وسطها نهر النيل والصحراء الغربية من هنا والبحر الأحمر من هنا، توسع جنوب فقط، فهذه الوحيدة اللي اسمها مصر، مصر يعني بلد. احنا لا نعتز بشيء لكن بس بيان. طيب دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني يعني في المنام أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. واحد شاف نفسه بيسقي الملك خمرة والتاني شاف نفسه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. فذكر فضيلة فضل الله عز وجل عليه بأنه علمه تأويل الأحاديث، ده تأويل الأحلام وتفسير الأحلام صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني خذ الفرصة للدعوة إلى توحيد الله عز وجل. قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. يبقى العقيدة وضحها مباشرة، إن العقيدة أساسها نبذ الشرك وتوحيد الله عز وجل، مفيش بقى كلام هنا بتاع المودود اللي المهبوش مخه اللي هو موافق لسيد قطب ان يقول العبادات دي كلها دي اشكال. العبره بالحاكميه، مفيش حاكميه، حاكميه ايه؟ ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون، يعني لا يوحدون الله عز وجل ويحمدونه على هذا التوحيد. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يبقى طلب منهم إليه ودعاهم وهداهم إليه، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم، أنتم سميتوا ربنا إزيس وسميتوا أوزوريس وسميتوا ست وسميتوا حتحور، كل دي أسماء سميتموها أنتم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. هنا الحكم إلا لله، هل يقصد يوسف عليه السلام الحكم بمعنى تحريم الخمر والزنا؟ ده هو قال له أسقي، ما قالوش طب خلي بالك أوعى تسقي خمرة تانية عشان الخمر حرام. ما شافش ده، قال له أنت هترجع وتعمل إيه؟ قال له هترجع وتسقي ربك خمر، صح ولا لأ؟ ولا قال له أوعى تسقي أحسن خمر حرام؟ ما قالوش. فالحكم هنا معناه الحكم القدري الكوني، يعني الكون كله محكوم بأقدار الله عز وجل، يسير بقدر الله تبارك وتعالى، هذا الحكم الكوني. والحكم الشرعي إن شرع شيئا لابد من طاعته سبحانه عز وجل. قال أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذا تفسير آخر، إنه الحكم هنا معناه ألا نعبد إلا الله، نصرف جميع العبادات إليه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب هو عبد، هو هنا عاش في وسط قوم يعبدون الأصنام والكواكب، أنا قلت لك كوكتيل الوثنية موجود في مصر، قوم إبراهيم عبد الكواكب بس، المصري عبد الكواكب والنجوم والقمر والشمس والعجول والبقر والحمير والتعابين والصراصير والقرود والقطط، القطة اسمها الإله البس عند المصريين، حاجة غريبة. طيب وذاق من ويلاتهم كيدا وظلما واضطهادا وسجنا، وعاش بين زهراني أمة وثنية تعبد الأصنام والأبقار والكواكب، فمن أين ينطلق الإصلاح ومن أين تكون نقطة البداية؟ هل يبدأ في الدعوة إلى الله وهو مسجون ظلما يشاركه في السجن مظلومون مثله من إثارتهم وتهييجهم على الحكام الظلم المستبدين؟ يعني لهم إحنا مسجونين وكلنا مظلومين، يلا بينا نطلع نعمل ثورة زي ما سيد قطب يقول لهم إحنا بصوا نفجر القناطر، قناطر خيرية تغرق القاهرة وبسرعة تحتل الكباري وتحتل الجسور، والخطة اتكشفت وعشان كده صدر حكم بإيه؟ بإعدام. ولذا إعدام سيد قطب من حسنات جمال عبد الناصر، يعني ربما جمال عبد الناصر يدخل الجنة بإعدامه لسيد قطب ربما، ودي بتغيظ إخواننا من أصحاب الجماعات، بتغيظهم جدا، دي الحقيقة، دي الحقيقة، إن ده مجرم يريد الخراب والإفساد في الأرض إلى جانب أن يسب لله وسب رسله وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مجرم، فهو قتله من أجل إجرامه لأنه يسعى في الأرض فسادا ويريد تخريب البلاد. عايز تغرق القاهرة ليه؟ طيب عشان تسقط حكم عبد الناصر، تحطم الأنفاق والكباري وتغرق القاهرة، تموت الناس عشان خاطر حضرتك تقوم ثورة، ثورة انقلابية على المنقلبين أصلا. فهذا التهييج لما نرجع بقى للذين بهداه مقتدى، هل يوسف عليه السلام كلم المساجين قال لهم احنا مظلومين لابد ان، مع ان هو طبعا ان نراك من المحسنين، يعني اذا هو ملتفين حوله اصلا وما سالوه عن التاويل الا لانه محسن وهم احبوه، كان ممكن ينتهز فرصه ان هم حواليه واحبوه ويكون خليه اولى عشان تبتدي تمد الثوره خارج حدود السجن. وخلي بالكم تفهموا الزوار بتاعكم وقرايبكم واهاليكم، نحشي الثوره ننطلق نشيل الملك ونشيل العزيز والنسوان الفسقه دولي وناخد الحكم، وبعد ما ناخد الحكم بقى ايه نرسي التوحيد ونعمل كذا ونعمل كذا. هل هذا حدث؟ هل قال ثور على الملك او قال له اسمع انت هتطلع تسقي ربك خمره، انا بقى خد بالك من كلامي، انت اول ما توصل تيجي تحطه وحط له شويه سم في الخمر وخلص عليه. يبقى أنت كده يعني زي ما عمر عبد الرحمن أفتى لخالد الإسطنبولي روح أنت وأسقط السادات ويطلع ثلاث تاني من تحت الكرسي وهي هي صلته ما صلت ما أتكلم في الأمر ده خالص. يريد الإصلاح، هل الإصلاح يبدأ بالثورة؟ لا، عمر الثورة ما تجيب إصلاح، والثورة اسم الإسلام أصلا، لا الثورة للمظاهرات من الإسلام، الثورة هذا من الإفساد في الأرض. فهل يبدأ في الدعوة إلى الله وهو مسجون أنه يهيجهم؟ وهو منطلق سياسي لا شك فيه والفرصة متاحة أمامه كلهم بيحبوا، أو يبدأ بالدعوة من حيث انطلق آباؤه الكرام وعلى رأسهم إبراهيم خليل الله وإمام الدعاة إلى توحيد الله ومن حيث انطلق جميع رسل الله؟ إذن الإصلاح، طريق الإصلاح الوحيد في كل زمان ومكان هو طريق الدعوة إلى العقيدة والتوحيد. قال لهم نريد ترك الشرك، نريد توحيد الله عز وجل، لا أصنام ولا أوثان. الخوف يكون من الله، التوكل يكون على الله، الحب يكون لله وفي الله وبالله، والثقة تكون بالله، وهكذا. هذا الكلام لا قال نخرج ولا نموت الحكام ولا نشيل ولا نعمل ثورة في البلاد ولا الخراب ولا شيء، لكن نبدأ بالدعوة لله عز وجل. فهذا هو المنطلق الذي بدأ به مقتديا بآبائه الكرام، معتزا بعقيدتهم، محقرا عقيدة المشركين واتخاذهم أربابا من دون الله من الأصنام والأبقار والكواكب. وبعد هذا البيان الواضح إلى التوحيد ونبذ الشرك قال إن الحكم إلا لله، وفسر هذا الحكم أمر ألا تعبدوا إلا إياه. يبقى الحاكمية الحقيقية هي توجيه العبادة لله عز وجل. وإذا لعلكم رأيتوا الأخ اللي كان بينظرني أول أمس خدت له طيب التوحيد الحاكمية يعني دي في الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، يعني أنه ركن من هؤلاء وأي ركن أفضله الرئيس من هذه الأركان؟ يعني أي رئيس أو أي حاكم مسلم الآن في العالم الإسلامي أين أبطل الصلاة؟ الأركان الإسلام بني الإسلام على خمس، فين الأركان اللي الرئيس أمر بتركها؟ هل أمر الرئيس بإغلاق المساجد وترك الصلاة، تحويل المساجد هذه إلى جراشات مثلا ومحلات نافعة اقتصادية ومصانع تفيد الناس ومشغل؟ قال خلاص حولوا المساجد إلى مشاغل ومصانع وأشياء تجيب مصالح، بطلوا بقى الصلاة ولغى وزارة الأوقاف ولغى الأذان ولغى الخطابة والقرآن والأزهر والكلام ده كله، ولا الظاهر لك الآن أنه يسمح بالصلاة ويأذن فيها ويأمر بها ويترك المساجد ويعين أئمة ويعين مؤذنين ويعين خطباء ويقيم وزارة وينفق عليها؟ تنكر هذا؟ تنكر هذا؟ طب إذا أقررت بهذا أنت عميل كده؟ ولا صادق؟ ولا محايد ونزيه وتحكم بالحق؟ الحج، هل أصدر الرئيس مبارك وهو في شرم الشيخ قرارا بمنع الحج؟ هل أصدر قرارا بإيقاف العمرات تامة من الناس؟ هل قال الناس لا تدفعوا الزكاة إلى بعضكم بعضا؟ فين؟ أين الأركان التي ألغاها؟ أين الأركان التي ألغاها؟ هذا ظلم أن تقول أنه ألغى أركان الدين، هذا ظلم. طيب، وقال عن التوحيد اللي هو عبادة الله وحده ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الرئيس الحاكم عمر لو أمر بهذه الأشياء هذه الأشياء ظاهر الإسلام وقواعد الإسلام، لكن هو كشخص ممكن يكفر لسبب آخر، لو أنكر معلوما من الدين بالضرورة ففي هذه الحالة هو يكفر، لكن يكفر مش من باب، ليس من باب الحاكمية ولكن من باب آخر، باب آخر. ويصل يوسف عليه السلام إلى أعلى منصب في هذه الدولة، يعني أعلى منصب بعد الملك، أعلى منصب بعد الملك هو رئيس الوزراء، أعلى منصب بعد الملك. فبرضو لو نكتب بعد الملك عشان فهمي، فهو كان نائبا لفرعون يعني رئيس وزراء فرعون اللي هو العزيز، وهو يدعو إلى توحيد الله ويقيم على دعوته ونبوته البينات. قال تعالى وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. عيني رئيس وزراء لأنقذ مصر من الكارثة المقبل عليها. طيب برضو ما يصفش طب ليه ما قالش الملك توحيد الكلام ده؟ هو الآن يريد يتمكن، بعد ما يتمكن يبقى لابد من وسيلة للدعوة، فيريد يتمكن. طب يريد يتمكن، هل طلب الوزارة وطلب الحكم وتزكية النفس مشروع؟ مشروع أحيانا، مشروع عند الضرورة مش كده؟ كما ذكرت لكم الآن، لو واحد في وسطنا الآن أصابه مغص شديد وصار يصرخ، لو كلنا ما فيش فينا إلا واحد بس طبيب باطني هيعمل إيه؟ طبيب باطني حاول معه وسعوا لي أنا اللي أتقدم، زكى نفسه كده. دي تزكية، دي تزكية واجبة، تزكية واجبة ولا لا إخوان؟ لو واحد ده يغمى عليه وتنفسه ضاق هنقول أول حاجة إيه؟ من راق، مش كده؟ لو واحد تقول أنا خدوني أنا خدوني أنا اللي أتصرف في هذه المسألة. لو جت مسألة في النحو وعرة وعلى واحد في اللغة العربية عقل هيقول لي استنى أنا اللي هتكلم في المسألة هذه، مش كده ولا لا؟ لو حاجة في الحدادة هنا لخبطت هيجي جمال يقول لك أنا أهو أنا الحداد اللي بتاعكم هجيب الصاروخ وجاي لكم. هكذا كل واحد يتخصص في شيء هو الذي سيتقدم، لو هذه ليست فيها لا غرور ولا طلب حكم ولا أي شيء. فهل نأخذ من هذا أن الجماعة الفلانية يجوز لها أن تستخرج البطاقات لتنازع الأمر أهل لتأخذ الحكم ولك ما يوسف طلب الحكم؟ ده اسمه قياس إيه ده؟ فاسد، قياس مع الفارق، قياس فاسد، قياس مع الفارق على طول، فهذا باطل. فلا يحتج بفعل يوسف عليه السلام لهذا، لأن هو بين الأمر ان عشان تحلوها تزرعوا 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، وبين العلاج. لكن برضو العلاج ده زي الدكتور ما يقول لك علاج، بس هو لما يشرف على علاج غير لما انت تعالج نفسك. واي واحد فيكم مريض يتمنى الدكتور جنبه على طول، وانت لما تروح تزور مريض في المستشفى وما تلاقيش جنبه لا ممرضه ولا دكتور، فين يا جماعه؟ وفي مفيش حد بيراعي ولا حد، مش كده؟ اذا مراعاه المتخصص للشيء ودوامه وبقائه عليه هو المطلوب، فلذا طلب ذلك يوسف عليه السلام. وقال شاكرا لربي ومولاه ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. ولذا قال مؤمن آل فرعون، ده اللي يبين لك بقى أن يوسف عليه السلام لما تبوأ مركزه دعا إلى التوحيد، يبقى دعا الملك ودعا الناس استجابوا الأول ما استجيبوا، ده أمر آخر، لأن ليس عليك هداه وإن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر. أكيد بلغهم. الدليل أن مؤمن آل فرعون لما ظهر موسى بعد ذلك بحوالي 780 سنة قال مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. البينات يعني زرع القمح، هيقول للناس زرع لكم قمح؟ لا، يبقى البينات يعني التي توافق ما قاله لكم موسى، إياك كاذبا فعليه كاذبه وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. موسى عليه السلام بيقول اعبدوا الله وحده، يبقى أكيد كان يوسف عليه السلام فيكم بيقول لكم اعبدوا الله وحده، يبقى هذه شهادة من، يبقى مؤمن آل فرعون شهد لنبيين ورسولين، شهد ليوسف عليه السلام قبل 780 سنة وشهد لموسى عليه السلام معاصر له. فقال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، دل ذلك على أن تعاليم التوحيد التي قالها يوسف عليه السلام لهم ظلت فيهم موجودة، بدليل بعد 780 سنة مؤمن آل فرعون بيقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. لو كانت البينات راحت وعفى عليها الزمن ما كانت تذكرها مؤمن آل فرعون، ولو تذكرها ليس له أن يذكرها، صح؟ آه طبعا، لأن أنت لازم تذكرني بشيء أنا أعرفه. فأنت الآن لما تيجي تقول لي ما قبل كده الخديوي عباس قال لكم، الخديوي عباس ونعرف الخديوي عباس قال إيه، لازم أكون أنا عارف مين الخديوي عباس وماذا قال وأنت تذكرني بما قال. ده مثال للبيان وليس للقياس. فهنا لما يقول لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني أنتم أنا أذكركم بما تعرفون، والذي ظل متوارثا متناقلا فيكم 780 سنة التوحيد التوحيد التوحيد الذي دعاكم إليه يوسف عليه السلام، عاد موسى عليه السلام من نسله ليخبركم به. يبقى إذن خلاص كده عرفت أن يوسف عليه السلام دعا، ولا أنت بعضنا يعني ربما يظن، أو حتى لا تكلم، يظن أن أول ما تولى عزيز مصر وخلاص قعد شوية رئيس وزراء وبعدين مات، ما يفكرش أنه قاعد يدعو إلى التوحيد. ولو قلت له كان بيدعو يقول لك ما عرفش، ولو قال آه له هذا دليل ما يفكرش، لكن هذا دليل، وهذا من توفيق الله للشيخ ربيع أنه ينتبه إلى هذا الأمر. طيب قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، انظر بقى للفعل الذي أتى بعده اسمه إيه الفعل، قال إيه فما زلتم، فعل ما زال، فعل ما زال في الماء لما يكون ماضي تقول ما زال، لما يكون مضارع تقول لا يزال. فعل ما زال يعني دام الأمر، دام الأمر. معنى كده أن دعوة التوحيد التي نطق بها يوسف عليه السلام استمرت إلى موسى عليه السلام، استمرت بدليل فعل ما زلتم. فأنت حط خط تحت ما زلتم، تحت ما زلت، لأنه لم يقل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فنسيته، لكن كنتم في شك. آه لأن قلوب المرضى بتبقى دائما شكاكة، مش كده؟ قلوبهم فيها مرض. فما زلتم في شك مما جاءكم به، فسر لي بقى جاءكم به. ها يبقى يوسف عليه السلام جاءهم بالتوحيد ولا اتكلم في السجن وسكت؟ انت بالله عليك انا عايز شخص امين، يعني انت كنت تظن ان يوسف عليه السلام بعد السجن اتكلم في التوحيد؟ يعني كنت عندك اي شبهه ودليل على كده؟ ما خطرش في بالك اصلا، فخطر في بال الشباب. ودي شوف العلماء كيف ينتبهون للمسائل. قال حتى اذا هلك، ولذا كلمه هلك يجوز ان تقال على المسلم وعلى الصالح وغيره، لان البعض يستخدمها للكفار فقط، هذا غير صحيح. يجوز أن تقول هلك محمد صلى الله عليه وسلم، لا بأس، لا بأس، هو حتى إذا هلك وده يوسف عليه السلام. قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. آه يبقى يوسف عليه السلام كان بالنسبة لهم إيه؟ والرسول لابد يشمله قول وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. إذا من فقه سيرة يوسف عليه السلام التي عرضت علينا هذه الآيات الكريمة أن الدعوة إلى التوحيد أمر لا بد منه للأنبياء وللذين بهداهم يقتدون، وأن الشرك لا هوادة فيه ولا مداهنة في محاربته، فلا يجوز السكوت عنه مهما كانت ظروف الداعية إلى الله. لا تسكت عن الشرك، بل لا يجوز لمسلم إطلاقا أن يحابي ويداهن في أمره، وهذا يبين مكانة العقيدة وعظم شأنها عند الله وعند أنبيائه ورسله، وأن الفرق والبون شاسع جدا بينها وبين فروع الإسلام اللي هي الحاكمية. وحانها حضر الحتة دي شوية فضل اللي المنافقة المداراة، مداهنة أن زي اللي متدهن الشيء وتزيف ما فيه، فتقول له ده أنت أعلم واحد وأنت أحسن واحد وأنت أجمل واحد، المداهنة أخت النفاق. طيب فلا يجوز أن يكون المسلم خصوصا الداعية أن يتولى منصبا يخل بالعقيدة أو يتنافى معها، يعني ما ينفعش تولى منصب وهذا المنصب ضد عقيدة الإسلام، ما يصلحش، بأن يكون كاهنا من الكهنة المشركين أو سادنا لأصنامهم، ما يصلحش. فلو عينوك مثلا عرضوا عليك وظيفة أنك تكون أنت مثلا حارس كنيسة تشتغل؟ لا. طب لو انت جندي وجات من ضمن النبطشيات بتاعتك يوم تحرس كنيسة تحرس خد بالك الفرق. انك تعمل حارسا لكنيسة هذا لا يصلح، انك تحرس الاصنام لا. انك يجي يوم ليلة عليك في النبطشية لانك لابد ان تصون الاماكن التي يتعبد فيها اهل الزمة. هل الموجودون الان اهل الزمة؟ طبعا، لان لو لم يكونوا اهل الزمة يبقوا محاربين. هل رفعوا السلاح وحاربوا؟ كنوا يدبروا مؤامرات تحدث اشياء، هذا معلوم يحدث حتى بين طائف المسلمين. طيب، اما الجانب التشريعي فان قامت دولة الاسلام فلا بد من تطبيق شريعة الله، والا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. والكفر حينئذ على ما فصله علماء الاسلام من الصحابة وغيرهم قد يكون كفرا اكبر اذا كان يحتقر شرع الله، يحتقر شرع الله. طيب، ويستحل إذا كان يحتقر شرع الله ويستحل الحكم بغيره، يبقى هنا إيه الاحتقار؟ إذا فمن يحتقر الاحتقار تخريج الشأن. يعني مثلا لو جيت أنت الرئيس دلوقتي وتقول له اقطع يد السارق، عايزين بقى يحتقر يقول ايه؟ لا ده كان زمان. ما هو الاحتقار استهان، ده كان زمان. اقول لك لا، ما ينفعش دلوقتي، ما يمشيش معانا الكلام. لكن لو قال ما يقدرش، يبقى معناه انه عاجز عن تطبيق الشيء، او يظن انه عاجز عن الشيء، او يقول في مصالح من عدم قطع يد السارق، يبقى معناه انه في هوا هنا. انما الاحتقار ان يقول يا عم قطع السارق ايه يا عم، دي حاجات خلاص عفى عليها الزمن، اكل لنا الدهر وشرب، هذا خلاص احتقار. الاستحلال هذه نقطة، ولذا وزعنا عليكم بحث الاستحلال. مهم، الاستحلال لا يكون الا باللسان او البناء. الاستحلال ان يقول عن الحرام انه حلال وعن الحلال انه حرام. يعني الحلال المعلوم من الدين بالضرورة يحرمه، والحرام المعلوم من الدين بالضرورة يحله. ويحله يعني يدعي انه حلال. لو واحد قال الخمرة حلال، ده ايه ده؟ هو ده الاستحلال. لو واحد قال انا عاوزكم تشربوا الخمر، ده دعوة الى معصية، والدعوة الى معصية معصية، خد بالك. طيب، واحد قال الزنا حلال، كفر. واحد قال الزنا حرام بس انا عاوزكم تزنوا وتخلوني ازني معاكم وتشوفوا لي بنات حلوه تدوها لي، هذا استحلال؟ لا، هذا ليس استحلال. الاستحلال ان يقول عن الحلال المجمع عليه انه حرام. لكن لو قال الزنا حرام بس تعملوه، يبقى داعي الى معصيه. فلو قلت ان الرئيس سايب الخمره تصنع وتباع ويتاجر فيها وتوزع في الملاهي والكباريهات، هيبقى رضي بها. طيب، لازم نشوف الخمر كفر ولا معصية. الرضا بالمعصية معصية، وإقرار المعصية إيه؟ معصية. إقرار المعصية معصية. فلو قلت لا، مادام هو ساب الخمر يبقى كفر كده. نقول لك يعني أي حد يكون له ولاية على حد ويسيبه يعصي الله كفر؟ تقول لي أقول له يعني أنت لو عندك بيت وخليتها ما تلبسش الحجاب يبقى انت كفرت. ولو انت عندك واحد ابنك عنده فلوس وخليته وسبته يحط فلوسه في البنك الربوي يبقى كفرت. فهيتزنق على طول. فلازم تعرف ان اقرار المعصيه معصيه، لكن الاستحلال امر اخر. لو واحد قال الخمر حلال بس انا عمري ما اشربها، دي مقرفه وتضيع العقل، انا عمري ما اشربها بس هي حلال مش حرام، ده ايه ده؟ كافر. لو واحد قال الخمر حرام بس انا هشربها وهفضل اشربها لغايه ما اموت، ده كافر؟ لا لا. يبقى الاستحلال ضابطه انك تقول عن الحرام المجمع عليه حلال وعن الحلال المجمع عليه حرام. كده واضحه؟ اما الاخر فهو استحلال عملي، استحلال عملي اللي هو فعل المعصيه كلنا عصاه أولاد عصاه، ما منا إلا وعنده معصية. إن كان ده بيشربش خمرة بيشرب مخدرات، كانش بيشرب مخدرات عنده شوية غيبة ونميمة، واللي ما عنده شوية غيبة ونميمة عنده سخرية من الناس، وعنده استهزاء بالناس، أو عنده ظلم لامرأته، أو عنده ظلم لأولاده، أو واكل مال حرام وبيشرب سجائر، فما في أحد إلا يرتكب معصية. ده اسمه استحلال عملي. استحلال عملي ليس يخرج من الملة، وإلا تخرج العالمين من الملة، ويبقى يلزمك لوازم خطيرة جدا أنت مش قدها. يعني لو قلت إن اللي هيرفع المعصية ويصر عليها هذا مستحل كافر، يبقى أنت من غير ما تاخد بالك بتكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي بقى؟ لان عبد الله بن حمار رضي الله عنه الصحابي كان يشرب الخمر ويدمنها، مدمن، ولا يوجد عندك دليل صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا مكذوب موضوع انه تاب من شرب الخمر، مفيش. ما اكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما اكثر ما يؤتى به، مدمن بيشرب في الشارع كل يوم يجيبوه، فكر بالنعال والثياب والاقدام والارجل يضربونه وياخدوه تاني يوم ولا تالت يوم، ما اكثر ما يؤتى به. لدرجه الصحابه دي اوصى واحد منهم ايه؟ لعنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله انه لو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. طيب، فوالله انه لو يحب الله ورسوله. بس هذا الصحابي لو قلنا فعله استحلال، يبقى الصحابي ده كان عاصي ولا كافر؟ كافر. الرسول صلى الله عليه وسلم اقام عليه حد الكفر ولا حد الخمر؟ يبقى الرسول نفسه ترك حد الكفر، حد الردة. يبقى الرسول نفسه عمل ايه؟ ماعز لما زنى. لو قلنا الفعل كفر، يبقى زنى كفر ولا زاني؟ ولا كفر بالزنا؟ كفر بالزنا على حسب قول الخوارج. طب الكافر ده ياخد حد الزنا ولا ياخد حد الردة؟ كفر. طب ما عملش عليه حد الردة، يبقى ترك حد من حدود الله جل وعلا. هتكفر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هترد كلام الله. لأن ربنا بيقول إيه؟ بيقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لو أنت من الخوارج تقول: لا يا رب، لا يا رب، الزانية والزاني يبقى كفار، ما ينفعش أجلده 100 جلدة يا رب، لازم أقتله بحد الردة، أستتيبه. ولما ربنا يقول لك: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبوا. لا يا رب، ما ينفعش، ما ينفعش يا رب، لأنه طالما سرق يبقى استحل، وطالما استحل يبقى إيه؟ يبقى كفر، يبقى لازم نقتله مش نقطع إيده. يبقى هتضطر أنت تكفر الصحابة وترد النبي صلى الله عليه وسلم وتكفره وترد كلام الله عز وجل. فخد بالك من نقطة الاستحلال الخطيرة جدا. ورزق البحث اللي في إيديكم ده، لما جه هشام العارف جاب مقال بيرد عليه كانت مصيبة، ضيع نفسه على طول، هو بداية الضياع من الرد على هذا البحث، لأنه أقر الاستحلال العملي. فقلنا ده مجنون، ده تقول الاستحلال العملي معناها هشام العارف لما تقول الاستحلال العملي معناها أن أنت هتكفر الصحابة وأنت مش واخد بالك. فخد بالك أنه لا يوجد استحلال عملي مكفر، لا يوجد. لكن هل في فعل كفر؟ هل في فعل كفر هو لوحده كفر، كالسجود لصنم، تمزيق المصحف، التبول على المصحف، هذا فعل لوحده كفر، يدخل على طول في شروط الموانع. فالاستحلال ببساطة، وإلا البحث عندكم كبير، لكن الاستحلال خد بالك: أن تقول عن الحرام المجمع عليه حلال، وأن تقول عن الحلال المجمع عليه حرام، تقول ذلك أو تكتبه، لأن الخط أحد اللسانين. غير كده لا، لأن غير كده هل أشفقت عن قلبه، تقفلك كده على طول. هل أشفقت عن قلبه؟ طالما واحد لا اله الا الله خلاص، لا شفت عن قلبي. يبقى هنا الشيخ ربيع بيقول ان الحكم بغير ما انزل الله كفر عند الاستهانه، الاحتقار، وعند الاستحلال. عرفت الاستحلال؟ عرفته؟ ماشي. نعم. اسال ربي يتوب علي ويغفر لي. هذا التفصيل له وجهان. لو قلت ان هذا ادنى معصيه من هذا، واحد يقول: والله انا عارف ان الخمر حرام بس مش هبطله، انا مغرم مش هبطله، والزنا حرام بس البت اللي معايا دي فرد كده مش هبطل، لو مت مش هبطل، بس حرام انا واقف الحرام، واقف الحرام انا مش هبطل. هذا هذا مصر على الكبيره. والتاني يقول لك انا بزني بس والله زعلان انا وبتمنى ربنا يتوب علي. اذا قلت ان ده ادنى معصيه من ده نعم، لكن لو قلت ده كافر وده مش كافر تبقى بتخرف، تبقى انت ابو اسحاق الحويني خلاص خرفت على طول، خرفت على طول، قلت بقول الخوارج مباشره. لان معنى كلامك ان كل بنت مش هتقدر تحط الحجاب، تقول لك لا انا الحجاب ربنا فرضه، بس انا بقى شايفه كده جميله وشعري بيهفف وحلوه، خلاص كفر، لازم تكفر على طول، مفيش كلام. يا عم السجاير حرام، السجاير كبيره والكبائر، يقول لك والله هي كبيره بس بيني وبينك بتعدل دماغي، هي دي مش هبطلها انا. في مشايخ بيسمع القران يقول لك استطمعون، اعوذ بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله. فده الاصرار على الكبيره درجتان، لكن تظل زي انسان زنى. انسان زنى بواحد معصيه كبيره، طب زنى بجارته اشد 10 مرات، اشد 10 مرات الجاره، اشد 10 مرات. طب زنى باخته ها اشد، كفر. لكن المعصيه عماله تتدرج، تشتد وتزيد، تشتد وتزيد، تشتد وتزيد، بس انما برضه كلها في نطاق المعصيه. والمعاصي دركات زي ما الطاعات درجات، وفرق بين واحد امام يصلي بنا القران عشان يصلي التراويح، طب كثر له خير، سواء واحد بيصلي بنا التراويح وفي نفس الوقت يريد اخذ النفس وللاخرين على كل حرف 10 حسنات، جمع نيه ثانيه، واحد بيقرا معانا ونيته التراويح وال10 حسنات وشفاء الصدور وخصوصا المرضى والمصابين والنفسيه التعبانه بالقران، اجره اعظم، اجره اعظم ولا لا؟ واحد جاي المسجد معانا عشان يصلي العشاء والتراويح وخلاص، ما هو فاكر، واحد جاي يلقى الاخوان ويسلم على اخوانه واحباءه ويفرح بالسنه والشعيره. ف صح، فكذلك زي ما الطاعات درجات عظيمه، كذلك المعاصي دركات تشتد تشتد زي الكفر. هل عندكم ابو لهب زي ابو طالب؟ ها؟ بس كفار الاثنين؟ هل ده زي ده؟ لا لا، ده ليس كهذا. ابو لهب غير ابو لهب غير ابو طالب على طول، مفيش كلام، مفيش كلام. فكذلك الكفر برضه دركات، وبعض الكفر اسوأ من بعض، ولذا قال الله ان الذين كفروا وصدوا. ففي كفر، سويسرا كفر، امريكا كفر وبتصد. صح؟ فالكفر دركات. اليابان كفر، اليابان كفار، اليابان بيحاربوك بيصدك، لا. الصين الصين كفره، كفره شيوعيين مجرمين، لكن لا يصدك ولا بيحارب الاسلام ظاهرا على الاقل، لكن غيره بيحارب. فالكفر برضه دركات يا اخواننا، كذلك المعاصي دركات. كده واضحه؟ وهذا القول لم يسبق اليه الا الخوارج، وهذا قول الخوارج، ولذا ابو اسحاق الحويني من الخوارج قطعا، من الخوارج قطعا، وهو اضل الدعاء على الفضائيات على الاطلاق، على الاطلاق. قال اما اذا كان وقد يكون كفرا اصغر اذا كان يعظم شريعه الله ولا يستحل الحكم بغيرها، لكن غلبه هواه فحكم بغير ما انزل الله. يبقى اذا الحكم بغير ما انزل الله اذا استحل كفر. وعلى فكره القيد هذا يعني مع وجوده في الحاكمية نعم، لكن الحقيقة أن هذا القيد لا يضايق على الحاكمية، بل هو في كل شيء. اللي بيقول اللي بيرفع أبو إسحاق الحويني يقول إن من قال إن الربا حرام ولكن حقده هذا كافر مخلف في النيران، قول باطل. الاستحلال خد بالك هم حطوه شرط هنا في الحاكمية، لكن الحقيقة أن هذا الشرط ليس قصير الحاكمية، على كل حال، على كل شيء، مش بس الحاكمية، على كل شيء. اي حرام تقول تستحله تكفر، اي حرام تستحله تكفر على طول، واي حلال تستحرمه تكفر على طول. طيب اما اذا كانت دوله الاسلام غير قائمه مثل ما كانت الدوله اللي فيها العزيز ويشغل السلام، فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا المسلم ان يتبوأ. خد بالك من هذا الكلام، الكلام يرفضه كل الجماعات. لو كانت الدوله غير مسلمه أو دولة الإسلام غير قائمة، دولة غير مسلمة انك تكون عايش في امريكا وعايش في فرنسا، انت مسلم وعايش في فرنسا وعايش في امريكا، او انت في دولة مسلمة لا تقيم دولة الاسلام، يعني تخالف كثيرا جدا من قواعد الاسلام. فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولك ان تتبوأ منصبا في دولة غير مسلمة. يبقى اخوانكم اللي بيسافر فرنسا ويشتغل هناك، او يسافر كندا ويشتغل هناك، ويسافر امريكا ويشتغل هناك، تقول له حرام عليه؟ من حقه يتبوأ منصب بشرط انه يقيم العدل فيه. ولذا يوسف عليه السلام تولى في دولة كافرة منصبا مرموقا عاليا، ولكنه اقام العدل. اما الشروط صحيحة لا تخالف هذا، وهو طبعا عنده اذا الانسان استطاع ان يقيم في بلد كافرة لكن يقيم شعائر الاسلام ولا يمنع منها فلا بأس بالاقامة. يعني احنا الان نفتي مثلا اخواننا اللي مثلا في فرنسا، لا بأس باقامتكم هناك، والاولى تركها والاتيان الى بلد المسلمين. اخواننا في اذربيجان، سيبوا اذربيجان كلها وتعالوا كلكم، لان هناك لا يستطيعون اقامة جمعة ولا اقامة صلاة جماعة ولا الدعوة للتوحيد. فبنفتي اخواننا من هنا الاذربيجانيين، نقول له اتركها واقم هنا او في اي بلد اسلامي، وهذا اخوكم من اذربيجان، قلنا له هذا الكلام. فهناك لا يستطيع اقامه شعائر الدين، ولا يستطيع ان يصلي جماعه، ولا يستطيع ان يدعو للتوحيد، ولا يستطيع ان يصلي الجمعه، ولا يستطيع اشياء كثيره جدا. فايه اللي يخليه يقعد؟ يسافر. ودي باب الهجره هنتكلم فيه بعدين. ماشي. ترى نارهما، يعني معناها يبقى معاهم وموالي ليهم وجالس معاهم، والنار واحدة والعيشة واحدة هذا. نقول الأولى تبقى هنا، لكن إن ذهبت إلى هناك واستطعت أن تقيم الدين وتصلي وتصوم وتلاقي جمعة وتلاقي جماعة وتدعو للتوحيد فلا بأس. طيب، فهنا الشيء، لأن يوسف عليه السلام والذين هم بهداه مقتده عاش في دولة إيه؟ طيب، هل عندك من أجاب يوسف عليه السلام؟ ما في. هل عندك حد أجاب يوسف عليه السلام؟ إلا لما أتاه أبوه وأمه وإخوته، وأصبح هناك في 120، بعضهم قال 120 ألف من اليهود، هذا عدد كبير لأن اليهود دائما عددهم قليل. لكن هل عندك حد من المصريين ثابت المستجاب له؟ الله أعلم. ما في ما يثبت. فأقام في دولة كفر، وتبوأ منصب نائب الملك، والملك كافر ولا يحكم بالشريعة. ولذا قال: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، وكان يقوم بالعدل بين الرعية ويدعوهم إلى توحيد الله. فهذا فيه رد حاسم على من يهون من أمر عقيدة التوحيد ويجامل ويداجي في قضية الشرك الذي ملأ الدنيا بها. يعني إذن هل سؤال محدد، هل يوسف عليه السلام تكلم في قضية الحاكمية مطلقا؟ جاوب يا اخوان، ابدا. فاذا كانت عند سيد قطب والمودود الحاكمية هي الدين، يبقى يوسف كفر، مش كده ولا ايه؟ اذا كانت الحاكمية هي الدين، وزي ما دول بيقولوا لا اله الا الله هي يعني لا حاكم الا الله فقط، ودي تفسير اوحد للآية، يبقى معناها ان خلاص الانبياء دي روحت. طيب، ويربع بنفسه ويشمخ بأنفه أن يهبط إلى مستوى دعاة التوحيد وهو من دعاة السياسة، وما أثقل على سمعه وقلبه أن يسمع أو يقول كلمة توحيد أو شرك. هم أوقعوا أنفسهم الدعاة دول في تركيز على قضية الحاكمية دون الكلام في الشركيات والوثنيات، ولذا تراهم يدخلون المساجد اللي فيها قبور ويتركون القباب، وعادي شيء جدا. نعم. أما السيادة ما هي الملك، فليش لازم كلمة سيادة؟ والسيادة لا نماري فيها، لأن قال عمر رضي الله عنه في حديث صحيح: السيد الله، وفي رواية قال: سيدنا الله، فالله له السيادة. ما هو ربنا، ما هو إن الحكم لله، بس كلمة الحكم الحكم الكوني الثابت في كل شيء، والحكم فسره أن ألا تعبدوا إلا الله. وفي هذا رد حاسم على خلاص. إذن لابد أن احنا نتبع دعوة الأنبياء، وهذه دعوة الأنبياء هي لم تركز على موضوع الحاكمية باعتبارها فرع، ومش معناها ترك الحاكمية لا، ولكن الحاكمية فرع من فروع الدين وليست أصلا من أصول الدين. رابعهم، يقصد رابع الأمثلة وليس رابع أولي العزم الرسل، لأن يوسف برا هؤلاء. كليم الله موسى عليه السلام القوي الأمين، نرى دعوته تتجه إلى التوحيد وتحمل في طياتها أنوار الهداية والحكمة. تربى موسى عليه السلام في قصور أعظم طاغية متأله، يعني هو عاش في قصر من يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير، وتربى هنا. وقلنا إن الأنبياء لتنسى معصومون، يعني معصومون عن الشرك الأكبر والأصغر قبل النبوة وبعد النبوة. يعني لو محمد صلى الله عليه وسلم لسه عنده 4 سنين لم يسجد لصنم برضه، وهو طفل جاي من عند حليمة وهتاخده آمنة، لن يسجد لصنم أبدا. فموسى عليه السلام يعيش في قصر الشرك، طيب يعيش في قصر الطاغية المتأله، وعرف أن ألوان الفساد والكفر والطغيان والظلم والاستبداد في قصور الحب عن مشاهدة واطلاع ما يصعب تصوره واحتماله، ورأى ما نذر بقومه بني إسرائيل من استعباد واستذلال واستحياء من الناس وقتل الأبناء، ما فاق كل ظلم عرفته البشرية. هو بنو إسرائيل، يعني إسرائيل يعني مين إسرائيل؟ يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام جاء مصر في عهد مين؟ ابنه يوسف عليه السلام، واللي جم معاه أبناء أولاده، فهم أولاده جايين معاه على ابنه يوسف عليه السلام، يبقى كلهم بنو إسرائيل، سواء الرئيس الوزراء اللي هو يوسف عليه السلام أو الضيوف القادمون، كلهم دول بنو إسرائيل. فضلوا يتناسلوا ويكسروا. لما زال الحكم عن يوسف عليه السلام بموته، بدأ حال بني إسرائيل في مصر يتغير، خصوصا ان الذريه طلعت ذريه سيئه. فالفراعنه لما جاءت دوله الفراعنه، يعني اذا هم كرموا في الدوله اللي قلت لك عليها دوله الهكسوس، كرموا في دوله الهكسوس اللي هي دوله الملك. لما احمس جنة من المنيا ولا من صهار وراح زايل دوله الهكسوس ورجع دوله الايه؟ الفراعنه. فلما رجع دوله الفراعنه هيعمل ايه في بني اسرائيل؟ هيقول ده انتم كنتم معينكم المحتلون، يعني جدكم يوسف عليه السلام، طبعا جدكم يوسف كان اللي عينه المحتل، زي ما انت تمسك وتقول ده انت اللورد كرومر اللي معينك لما كان الانجليز موجودين في مصر، فانتم كان جدكم عينه الملك المحتل واحنا قفلنا الاحتلال خلاص. فبدا ينفي بني اسرائيل من المراكز المرموقه، وصار بنو اسرائيل يعني في الارض مستعبدين مستحقرين مهانين. فراحوا عاملين ايه؟ راحوا كلهم يعيشوا على اطراف النيل. طبعا دلوقتي لو انت زرت القاهره ولا حاجه، اللي بيعيش على النيل ده عائله القوم، لكن لو ترجع 60-70 سنه ورا، اللي يعيش على النيل دول الفقراء والصيادين والشحاتين واللي ما لهمش حاجه حد خالص، يروح رايح عامل له عش على النيل وقاعد عليها، اللي هم المتسولين والصعاليك واللي مش لاقي اي حاجه خالص. كانت النيل كده، وهو يصطاد ولا ينام في يشوف له حاجة، لكن طبعا دلوقتي لا. فبنو إسرائيل كلهم راحوا عاشوا على إيه؟ عند نهر النيل. وبقى اللي عاوز خدام ولا خدامة ويجيب من بني إسرائيل، وبدأ المصريين يذلوا بني إسرائيل ويستعبدونهم. لكن الحقيقة ما قتلوا أبنائهم، لا ذبحوا أبنائهم ولا استحيوا نساءهم، إلا لما الكهنة قالوا للفرعون هيطلع واحد من دول يسلب منك الملك ويؤدي إلى موتك، فقال طيب نقتل. هنا لما قتل لم يقتل الرجال، هو قتل الأطفال الذين يولدون بس، وكان يقتل أطفال سنة ويسيبهم سنة، لأن الكهنوت الكهانة اللي وردت إليه أنه في السنة الفلانية السنة الفردية هيولد فيها الرجل الذي يزيل ملكك، والسنة الزوجية لن يولد فيها الرجل الذي يزيل ملكك. فكان بيقتل المولودين اللي يتولدوا في السنة دي ويترك المولودين اللي يولدون في السنة التي بعدها، لكن لم يكن يقتلون بني إسرائيل ويستحيون النساء على العموم، على العموم وإنما على الخصوص. ولذا هم حملات التفتيش ما تجد قتلوا أحدا من الكبار، ما حصل. وأم موسى استخبت هي وقومها ولا خبأت موسى عليه السلام؟ يبقى إذن القتل ما كانش للرجال ولا للنساء، وإنما القتل كان للطفل اللي يولد فقط. وهي بقى عايشة على نهر النيل، فرأت عاملة إيه؟ حطت موسى عليه السلام في صندوق، وحطت حبل، ربطت الصندوق ده بحبل، ورمت الصندوق في نهر النيل، وغطت الحبل بالتراب، بالتراب بالتراب اللي هو التراب الطيني اللي على نهر النيل. ما كانش بقى فيه كورنيش، فيش كورنيشات، كان فيه طين وتراب. غطت الحبل بالطين والتراب، وربطت الحبل في وتد جنب الكوخ اللي هي عايشة فيه على نهر النيل، عشان الحملات أمن دولة فرعون الجبابرة المجرمون هيخشوا يفتشوا كل حاجة، إذا لقوا طفل خلاص هيختخدوه يذبحوه على طول قدام أهله. فهم دخلوا هي مطمنة، لأنه هي تري النهر النيل المية سحبت الحبل، اتفك، سحب الصندوق، راح الصندوق، مش الصندوق لوحده، مش الصندوق لوحده، ده تدبير من ربنا عز وجل، تدبير من الله عز وجل. لذا افهم، فألقيه في اليم يعني مش تاخد الطفل ترميه في المية، لا لا لا، إنما تضعيه في صندوق وتضعيه على الماء، على الماء هو ده. لن يأمرها الله جل تاخد الطفل ترميه في المية، لأن سنة الكونية أن الطفل يغرق. فوضعته في صندوق، وسار الصندوق على صفحة الماء إلى أن وصل إلى قصر الفرعون في الأقصر، طيبة القديمة، طيب القديم. وصل إلى هناك، وعارفين بقى أنتم بيت القصة على طول، أن امرأة فرعون ربنا يعني طيب، وفرعون نسي أن دي السنة اللي فيها الذبح، وده ده المفروض الفرق بتاعته شغالة، فرق الاغتيالات والسفاحين، أما يدخلوا البيوت هو مش ما انتبهش، لأن تدبير الله، وإحنا قلنا ربنا له الخلق والملك والتدبير، تدبير اللازم. فعاش موسى عليه السلام في قصر فرعون. فالكلام هنا مسألة استعباد واستذلال واستحياء. استعباد صح واستدلال صح، استحياء لو على الأصل تبقى صح. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم. وخد بالك إن لم يقل يذبح أولادهم، فرق فرق، يذبح أبناءهم وليس أولاده، أبنام يعني الذكور فقط، لأن الولد معناه ذكر وأنثى. ولذا قال فإن كان له ولد فلها السدس. فإذا الولد يعني ذكر وأنثى، قال أبنام يعني الذكور، أطفال الذكور المولودين فقط. ويستحي نساءهم يعني يترك الإناث منهم. ما صح الفرع، لا لا لا لا، خد بالك. موسى في 780 سنة، دي واحد. الشيء الثاني ان احمس لما جانا من عند الليس وراح رايح قضى على مملكة الهكسوس، وحد مصر كلها وجعل العاصمة طيبة للأقصر. طيب وكان قوم فرعون اهل شرك وثنية بلا شك. طبعا الفراعنة معروفين حتى بيعبدوا زي ما قلنا كل حاجة، حتى الملك نفسه بيعبد، حتى الشوت اللي تقول لك أنا بنت الإله. فكيف كان بدء دعوة موسى عليه السلام؟ هل اتجهت إلى إصلاح عقيدة هذه الأمة الوثنية، أو بدأت بالمطالبة بحقوق بني إسرائيل؟ يعني يقول لي يلا يا جماعة عايزين حقوقنا في المواطنة، عايزين احنا الدولة تتنهب، البلد تتسرق، في تهريب أموال لبرة، مش هنسكتوا على الكلام ده. هو مش كده بيحصل دلوقتي؟ الاموال بتتهرب وعمالين كروش، والوزراء بتسرق، وفي غش، يلا بينا نغير الوضع ده. ما حصلش طبعا، ما هو ده مصدومين بني اسرائيل، عبيد وخدم وقتل وكل حاجه. هل صارع موسى عليه السلام الحكم وجاهد لاقامه دوله اسلاميه وانتزاع السلطه من ايدي الطغاه وعلى راسهم الفرعون؟ هل كان بينازع الفرعون على السلطه؟ طب هل الجماعات الان تريد ماذا؟ تريد المنازعه على السلطه؟ هذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا، وهذه الأنبياء. هات جميع الحوارات في القرآن والسنة بين موسى وفرعون، لن تجد ولا مرة قال له سيب الحكم، انت رجل ظالم، انت مجرم، سيب الحكم ويمشي. ما حصلش أبدا. لقد كانت دعوة موسى كغيرها من دعوات آبائه وإخوانه من الأنبياء، لقنه ربه أصل التوحيد واصطفاه. ادي موسى عليه السلام وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فعلمه التوحيد. ولما ارسله الى فرعون قال له اذهب الى فرعون انه طاغوت. ده طاغوت واضح واصلي ما فيهوش خلاف، ده كفر اصلي، من لم يكفر فرعون فهو اكفر الكافرين، كفر اصلي طاغوت. فقل له هل لك الى ان تترك السلطه ولا هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى؟ لا، قال له انت مش من حقك تبقى في الحكم، ولا لازم الثوره، ولا نواه الغر الى مطر الخيريه، ولا نهدي الانفاق، ولا الكلام ده كله. وشد عضده بأخيه مبالغة في إقامة الحجة، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. أولا قولا له ولم يقل قولا عنه. الجماعات الآن بتتكلم عن الحاكم ولا بتكلم الحاكم عنه؟ مش عم على المنابر، الربا والبوظان والتعامل مع اليهود والمولاة والتكا والنفاق والسرقة كله على المنابر كلموا عنه، ولم الكلام يكون له، والكلام يكون له يكون بقول ايه؟ لين. قول له قولا لينا. طب او بعت نبيين رسولين عظيمين لأشد البني آدمين كفرا، مش لواحد يعني ماشي وناس مشهور لا رسل ولا معهم حجة ولا معهم حاجة خالص. فنفذ أمر ربهما ودعواه إلى الله قاصدين هدايته وتزكيته ليكون ممن يخشى الله ويتقي عواقب الشرك والظلم. فلم يستجب، لم يستجب دعوة التوحيد، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. ده كلمة خطيرة، أنا ربكم وأنا الإله، أنا الرب والإله ولازم الله. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. طيب إذا موسى عليه السلام العداوة اللي أعلنها الفرعون كلها دي ضده كان بسبب أنه قال له إيه؟ قال له تزكى، أنا عايزك تعبد الله، ولا قال له عايزك تسيب الحكم وتمشي حمام ولا بتاع، أنا أنت راجل مجرم، ما قالوش أنت مجرم ولا أنت كذا، هو قال له أنت أنا أريدك تتزكى، أريدك تتزكى يعني تهتدي إلى توحيد الله عز وجل وتعبد الله عز وجل وحده، ولا تسيب لي الحكم لي أنا، ولا تسيب لي الحكم لأخويا هارون ولا أي حد. ولما ما استجبش الفرعون وقال له لا روح وهنجيبه معاد ونجيبه السحرة ويوم الزينة والكلام ده كله، بدأ موسى وهارون يقولوا الناس لابد من عزل هذا الرجل من السلطة، ويلا نعد للعزل من السلطة وخشوا النقابات وخشوا. ما حصلش، فيش هذا الكلام كله فيش. وقال الملأ من قوم فرعون، معسكر السلطان، معسكر السلطان، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، يفسدوا في الأرض يعني يدعو للتوحيد، ويذرك وآلهتك يعني يتركك وشركك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هنا بقى فرعون ما عملش لسه، بس هدد، هدد الإيه؟ لا طالما تدعونا للتوحيد احنا هنذبح هنقتل سنقتل. هنا ده بيهدد بالقتل، بالقتل. ثم ما موقف موسى من هذه الوحشية والهمجية؟ ثبت العقيدة والصبر الجميل والاستعانة بالله. قال موسى لقومه أعدوا للثورة العارمة لكي نزيح هذا الفرعون، قال استعينوا بالله واصبروا. ده قوله واضحة جدا، هو رمسيس أو ميرن بتاح سهل سهل، هو رمسيس الثاني أو ميرن بتاح ما في فرق. لا هو رمسيس الثاني فرعون موسى الأول، وميرن بتاح فرعون موسى الثاني، الأولين اللي رباه والثاني اللي طارده وخرج خلفه بجند، ده رمسيس الثاني وده ميرن بتاح. طيب هنا شوفوا قال له، قال إيه؟ قال للقوم يا إما نحضر سلاح ونطلع نقتل فرعون على المنصة، يا إما نكون جماعة بحيث إذا قوية مالت على فرعون فخلعت، يا إما نعمل انتخابات فيما بيننا كده ونعمل من بيننا أماثل وناس وبحيث ان احنا نطيح وندخل الوزارات ونحفل الاماكن الكهانة والكلام ده كله ونزعل فرعون. وهذه الثلاث تيارات الاصلية الموجودة اللي بينتظم تحتها عدة جماعات، لان التيارات الموجودة في مصر هي ثلاث تيارات تنتظم عدة جماعات. تيار يريد السلطة بالسلاح اللي هو بقى جماعة الجهاد وجماعة الإسلامية والكلام ده كله، تيار يريد السلطة بالانتخابات والتسلل والتداخل مع الناس وحشد الناس وهم الإخوان، وتيار يريد التكوين جماعة تدعي الصبر والأرامل والأيتام والدعوة والخطب والكلام ده، حتى إذا كونت جماعة قوية مالت على الحاكم في قلعته. يبقى الثلاثة هي عاملة زي واحد مستعجل عاوز يشيل عمود، ده تلاقيه بيقول استنى ده العشاء كلها، بس شلالة كلها هجيبها من أساسها. هل هذه دعوة موسى عليه السلام؟ قال استعينوا بالله واصبر، استعينوا بالله واصبر، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. يعني إذا اتقيتم الله عز وجل أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم فضل الله عز وجل. ده الصبر على الكفر. هم قاسوا أشد على الأقل، على الأقل الحاكم ليس بكافر، قاسوا عليه انه كافر وعملوا اكثر مما يعمل معه الكافر الاشد، الكافر الاشد. فقال استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. ولما لم يبق اي امل في ايمان فرعون وقومه، خلاص مش هيؤمن فرعون انتهى، واشتد البلاء على بني اسرائيل، قال يلا بينا نمشي بقى ما دام البلد كلها كفر والحاكم مش ناوي يسلم ابدا والملأ اللي معاه مش راضين يسلموا والقوم كمان قوم مصر حتى يمكن الشيخ ملعيش. انا عايز اقولها لك ونختم بيها عشان سحوركم، خد بالك من موقف مهم كان يثبت في هذا الكتاب اولى او يزاد في الشرح. اليوم اللي هو يوم الزينة، هو الفرعون الاول قال له طيب فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وبين عطاءات الله عز وجل فضل الله تبارك وتعالى. قال له حلنأتينك، ده سحر انت جايبه، ده سحر، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوء. عايزين مكان متوسط الناس كلها تشهد. قال له موعدكم يوم الزينه، يوم شم النسيم، لان اول من احتفل بشم النسيم هم المصريين، وكلمه شم النسيم كلمه فرعونيه. فالمصريون بيطلعوا كلهم في يوم شم النسيم يحتفلوا بشم النسيم، وطبعا خدوها منهم لغايه دلوقتي. ده العيد الاعظم عند الفراعنه. فقال له العيد الاعظم بتاعكم ده هنجتمع فيه ونجيب، وهات السحرة بتوعك وانا موجود بفضل الله ونشوف. حصل الموقف كله، بس خدوا بالكم من نقطة، من نقطة. الفرعون قال لما جمع الناس، هو جاب السحرة وجمع الناس، قال لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين. يعني الناس جاية عشان تكون مع الفرعون، غلب ولا ما غلبش احنا مع الفرعون. طيب نقطة تانية تسيء إلى شعب مصر أيامها، لأنهم يستحقون ذلك. المصريين، المصريين هم كلهم مجتمعين، كله مجتمع. السحر رموا الحبال والعصي، حطوا الزئبق على الحبال، والزئبق الحبال تعمل كده والعصي تعمل كده بالزئبق اللي بيلعب عليها، حتى موسى نفسه فأوجس في نفسه خيفة موسى. وبعدين رمى العصا، العصا تحولت إلى ثعبان بحق. السحر فهموا احنا ده دي لعبه بنعملها، ده عصيان وحبال حاطين عليها زئبق تبل للناس لانهم سحروا ايه؟ اعين الناس، فعارفين ان ده مش ممكن، الحبل هيفضل حبل والعصا هتفضل عصا على طول عمر، الحبال والعصي ما هتحول الى ثعابين ابدا، لكن عصا موسى صارت ثعبان، يبقى ده مش سحر، يبقى ده من عند الله. فالسحره راوا معجزه حقيقيه، حقيقيه راوها. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. كم واحد مصري آمن من الآلاف المؤلفة في يوم الزينة؟ ولا واحد. فول واكلين فول كله باصص، ولا واحد، ولا أي واحد قال آه والله، مفيش خالص، مفيش خالص. سحرة عارفين فهموا، ولا بني آدم، ما عندش ولا واحد آمن، ولا واحد، ولا أي واحد من المصريين آمن لموسى عليه السلام، مفيش. ما لأن الغرور والدعاية الكذبة والإعلام الفاسد الرهيب. واخدين. طيب لو سعر بده سعر أعظم، طيب سعر أعظم، سعر أعظم. طب وغلب السحر يبقى ده أولى بالاتباع، ده هم عاوزين يتبعوا السحر طول مفتحر على الباطل. فما فيش حد آمن خالص، ولا واحد، ولا أي واحد آمن. ولذا قال الله فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما مش مغرر بهم بقى، مش مغرر بهم زي يعني حضرتك، هم فعلا مغرر بهم، لكن زيادة على كده هم فاسقون. إنهم كانوا قوما فاسقين، أي واضحة صريحة جدا. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. كلنا معاك يا فرعون، كلنا معاك يا فرعون، ولا واحد فينا هيمشي ورا الجماعة دول، مفيش مفيش. فده موقف خطير جدا، موقف خطير جدا، إن ما في الفسخ موجود، شعب فسخ. لذا موسى عليه السلام عرف إن مفيش فايدة. طيب مفيش فايدة يبقى إيه؟ السلام عليكم، سيبني بقى أمشي اخد بني اسرائيل واطلع يا عم، تبقى لك مخدره زي ما بيقولوا، خدها اشبع بيها كلها، انا عايز بني اسرائيل همشي رايح فلسطين، انا رايح فلسطين، رايح الارض المقدسه، لا انا ليا دعوه بيك ولا حربك ولا هعلن حرب عليك ولا انقلاب عليك ولا حاجه خالص. ده انت متضايق من شعب بني اسرائيل، متضايق منهم ومحتلين بحتت على النيل وبتذلوا فيهم، لا يا عم انا اخدهم كلهم وامشي، وانت خدها بقى، خدها انت هخلصك منهم. مفيش فايده، لا برضه، لا برضه. ولذا حتى تروح طالع بالليل، مشي بالليل، انا اسمي بعبادي ليلى، مشي بالليل طرده. طب انت عايز ايه؟ عايز ايه يا بني ادم انت غريب جدا؟ عايز ايه برضه وراه؟ طلع وراه، مفيش بقى هنا لا قال له ثوره ولا حاكميه ولا شيلوه ولا كذا، اشبع بيها واشبع بالحكم واشبع بكله، انا يهمني تهتدي الى الله، ما اهتديش خلاص. وخرج وحصل ما حدث كما تعلمون، حدث ما حدث كما تعلمون. وحتى لما غرق الفرعون وجنده لم يؤمن المصريون، شيء غريب جدا، شيء غريب جدا. هو الإيمان الذي لا ينفع، اللي هو في يوم لا يعني لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانية خيرا. لما هو عاين الموت خلاص وشاف الموت نفسه قال آمنت بالذي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال أنا وقد عصيت قبل، لأن الإيمان عند الغرغرة لا ينفع، والإيمان لو الشمس طلعت من المغرب لا ينفع، ولو الإيمان لو الدبة طلعت مش هينفع. يعني لو الدبة الآن طلعت وراح واحد أي كافر قال أنا أسلمت خلاص ما عادش لا يقبل من الإسلام، انتهى. فنكمل غدا إن شاء الله قصة الفرعون وموسى. ما هي تعصب، تعصب أعمى، تعصب أعمى. ما هي ده احنا برضو الكلام هنا على منهج الأنبياء. نحن مطالبون بمنهج من؟ ليس منهج الجماعات. إذا اختلف منهج الجماعات على منهج الأنبياء يبقى خلاص لازم ننبذ الجماعات ونخلينا مع منهج الأنبياء. لو اتفق المنهجين فنحن مع الجماعات. منهج الجماعات واضح أنه ملوش أي علاقة تماما بمنهج الأنبياء. فلذا إذا سموا أنفسهم سلفيون فهذا اسم أصلا، يعني إذا سموا أنفسهم سلفيون فهذا اسم. لماذا؟ أنهم مصممون على عدم اتباع السلف. فكيف تسمي نفسك سلفي وأنت لا تتبع السلف؟ فضممت إلى الباطل تسمية كمان باطلة. ما ينفعش، ما ينفعش. هذا ممن سمى الخمر بغير اسمه، هذا ممن سمى الخمر بغير اسمه. فالله المستعان، بارك الله فيك. تفضل. في علم تفسير الأحلام، لكن هذا فضل يؤتيه الله من يشاء، وله قواعد، وأسسها ابن سيرين رحمه الله، وابن سيرين تابعي عظيم جدا، وهذه القواعد مقبولة، ولكن هي لأناس يعني يدركون هذه القواعد إلى جانب موهبة يؤتيهم الله عز وجل إياها، فهي بصيرة. وأنا رأيت أناس تفسر وتأتي بالتفسير منضبطا جدا. لو قرأت ابن سيرين تجد يعني أحديك مثال. ابن سيرين لما الرجل يقول له رأيت في المنام شخصا يؤذن، فيقول له ستحج، لأن الله عز وجل قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يجي واحد ثاني يقول له رأيت في المنام شخصا يؤذن، يقول له اذهب فتب أنت لص، لأن الله عز وجل قال وأذن مؤذن اللعنة أيها العير إنكم لسارقون، أيتها العير إنكم لسارقون. فحرامي جاي له وبيقول له شفت أذان، يبقى خلاص انت حرام رحتوه، والتاني صالح. فابن سيرين بصيرة وموهبة إلى جانب قواعد يستدل بها. لما ابن سيرين يكون قاعد مع هارون الرشيد رحمه الله، ويروح هارون الرشيد بيحكي للوزراء، هارون الرشيد ده من أصلح الحكام المسلمين، حاكم سني عظيم غير المأمون، المأمون ضل وصار معتزلا معتزلية. هارون الرشيد يرى في المنام ملك الموت، فمين انت؟ قال له انا ملك الموت. طب انت جيت تقبض روحه؟ يعمل له كده خمسة، يعمل له كده. فبيسأل الوزراء قالوا له والله يا أمير المؤمنين يمكن بعد خمس عقود، يعني خمسين سنة، يمكن بعد خمس عقود يا أمير المؤمنين، يمكن بعد خمس سنين ولا شيء يا أمير المؤمنين، ما تشغل بالك. ابن سيرين يقول لا يا أمير المؤمنين، إنه يقول لك في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة ونزول الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تلبس بأي أرض تموت. يعني ملك الموت نفسه يقول لك أنا ما أعرفش، وفعلا ملك الموت ما يعرفش، ده ربنا كل يوم في شأن. فربنا اليوم يقول لملك الموت النهارده تقبض روح فلان وفلان وفلان وفلان، فلان في الهند وفلان في كندا وفلان في كذا وفلان في كذا وفلان في كذا، لكن ملك الموت امبارح يعلم؟ لا، ما يعرف، ما احد يعلم الا الله سبحانه عز وجل. التفسير ده ايه رايك فيه؟ لما ابن سيرين يقول لا يا امير المؤمنين، ده يقصد ان انا لا اعلم في خمس، شوف بقواعد. فتفسير الاحلام لو اعتمد على قواعد اصليه نعم، ونحن لا ننصح طلبه العلم بالاتجاه الى هذا العلم ابدا، ولا بالتقبل، وان قرا فيه فليقرا لنفسه فقط ولا ينشر هذا الكلام، لان ستبتلى ببقى نساء كل يوم تقول لك انا، لان النساء ايه متخصصات احلام، هتوجع توجع دماغك. وانا مره فسرت حلم جت معايا كده، واحده قالت لي انا شفت نفسي في الارض وفي حصانه عماله تضرب فيا برجلها، تضرب فيا برجلها، فما اعرفش ايه اللي خلاني، قلت لها ما اعرفش كنت قاري ايه، انا قلت لها انت حامل، هي كانت بقى لها 7-8 سنين متزوجه، انت حامل. ففعلا طلعت حامل، يبدو انها قالت للناس انا بقيت ليل ونهار يا شيخ، لقيت مش عارف ايه وشفت ايه، بقيت كل ما اسمع قصص، فخلاص بقيت اقول ما اعرفش، حتى اللي اعرفه ما اعرفش، عشان ايه نخلص القصه مش تنتهي. فننصح طلبة العلم لا يتجهون إلى هذا، قرأوا من باب القراءة، ولكن لا تدخل في هذا الأمر ولا تؤول أحلاما ولا شيء، واستبشر دائما الخير خير، عسى أن يكون خيرا خيرا خيرا، عسى أن يكون خيرا، والرؤية الصالحة تقول دي رؤية صالحة يبشرك الله بالخير، واللي فيها قولوا لا اسكت عن هذا، لا يعبر، هذا أحلام من الشيطان، والحاجات الحياتية قولوا دي حاجات حياتية مش في بالك بيها، خلينا في الحياة لسه عن دور الأحلام، العمر بقى يجري. إيه ده؟ طيب ما لقي في ناس قلقه كده والناس عماله تقول، فقلت ناس جعانه ناس عايزه. بارك الله فيكم، لو في حد يسالنا معنا فضل. في صندوق؟ لا لا، هو صندوق بس، لان ربنا قال واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، فهي دي القاته في اليم في صندوق مربوط بحبل زي ما حكيت لك، والتراب والكلام ده والحبل اتسحب. وعلى فكره كلمه موسى طبعا ده اسم اكيد عبري، واللغه العبريه فرع من اللغه العربيه، واللغه الفرعونيه القديمه فرع ايضا من اللغه العربيه اصلا، وموسى يعني الماء، مو الماء، مو الماء، حتى كلمه موي عند العرب يعني الذي على الماء، لأن هذا اسم عجمي لا معنى له، يوسف وسليمان وإسحاق ويعقوب وموسى وداود، ما هذه أسماء، وإبراهيم أسماء لا معنى لها في لغة العرب اللي هي لغة العرب اللي هي من عهد إسماعيل، لكن العرب الأولى العاربة لها معنى. ما يشير نحسب عندك سؤال؟ طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.